بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في قراءة لكتاب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم للدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الملك سليمان العلوي الشرعية الثانية التي أقيمت بمدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر جماد الأولى عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. التوالي في القضاء على ثمور الفروض. ذكر الحافظ في الكثير في البداية والنهاية. هذا هو السبب الخامس من الأسباب المؤدية للمفارقة، لمفارقة الجماعة وخلع اليد من الطاعة. هذا هو السبب الخامس، التساهل في القضاء على الخوارج أهل السوء. أول ما يبدأ تحركهم فالواجب القضاء عليه، فإن تسهل بذلك وترك استبحل أمره وعاد الصغير كبيرا وعاد الشرر جمرا. فلا ينبغي للعقلاء أن يتساهلوا بأمر الخوارج، والواجب على الحكام المسلمين أن يبادروا بالقضاء عليهم، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك لحق الأمة منهم شر مستقيم وضرر كبير في الدين والدنيا. فلا يجوز للحاكم أن يغض الطرف عنهم ويترك شرهم يسري في أمة الإسلام فيمزق أوصال المسلمين ويفرق جماعتهم ويشق عصاهم، لأنه إذا استفحل أمرهم شق القضاء عليهم. فالواجب المبادرة في القضاء على الخوارج أول ما يظهر خبرهم، ولا يترك حتى يستفحل أمرهم فيشق حينئذ القضاء عليهم. وهذا فعل العقلاء الحكماء من الولاة الحازمين الذين يدرؤون عن الأمة الشرور. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة أمير المؤمنين مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، وهو آخر خلفاء بن أمية، أنه قال لبعض من معه لما أحيط به من قبل العباسيين: ألا ترى ما نحن فيه؟ والفها والهفا والهفا على دولة ما نصرت، وكف ما ذفرت، وأيد ما ذكرت، ونعم ما ظفرت، وكف ما ظفرت سلمكم. نعم. وكف ما ظفرت، وأيد ما ذكرت، ونعم ما شكرت. فقال له الخادم وكان واقفا على رأسه: من أغفل الصغير حتى يكبر، والقليل حتى يكثر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد، حل به أكثر من هذا. انتهى. الله أكبر. انظر هذا الكلام من هذا الخادم الحكيم لما سمع هذا الخليفة آخر خلفاء بني أمية وهو يقول هذه المقالة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية الأموي، وكانوا يلقبونه مروان الحمار لصبره في القتال، كان صبورا. لما سمعه يقول هذا واله فاه على دولة ما نصرت، وكف ما ظفرت، وأيد ما ذكرت، يعني من إحسان الولاة إلى الرعية ونعم ما شكرت. هذا ما ينفع الآن. قال له الخادم: من أغفل الصغير حتى يكبر، والقليل حتى يكثر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد فقد حل به أكثر من هذا، فقد حل به أكثر من هذا. يعني أنتم تساهلتم في القضاء على بذور الفتنة في أولها، أول ما أطلت برأسها، وكانت تأتي الكتابات إليه من المشرق، لأن الرايات السود أقبلت من بلاد خراسان مع أبي المسلم الخراساني الشعوبي الذي انطوى على أعظم الكره للعرب المسلمين، ولا يبغض العرب المسلمين إلا شعوبي، فالعرب هم كنانة الإسلام ولهم فضل على المسلمين جميعا بنشر الإسلام وإيصاله إليهم، وإذا وجد فيهم من فسق أو من فجر لا يعني ذلك بغض الجنس كله، يبغضه. أما بغض العرب قاطبة، بغض الجنس جنس العرب، هذا شعوبية، وهو يدل على سوء طوية صاحبه، لأنهم هم حملة الدين وهم الذين نشروا الدين، ويقتضي ذلك بغض هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عربي من العرب، فبغض هذا الجنس الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم بغض للجنس الذي اختار الله منه خاتم أنبيائه ورسله. فجاء أبو مسلم الخراساني وكان شعوبيا مبغضا للعرب المسلمين، ففتك الفتك العظيم بهم، وفتك ببني أمية فتكا عظيما. وكان ما كان، كانت النصائح تأتي إلى بني أمية وإلى الخليفة، لكنهم لم يفعلوا بها ولم يرفعوا بها رؤوسهم. ومناصحة نصر بن سيار من أشهر ما سطر في ذلك، وهو الوالي على خراسان لمروان ابن محمد، مروان بن محمد ابن مروان الأموي آخر خلفاء بني أمية، هذا واليه، وكان يكتب له الكتب ويخبر أن عندهم شر، بدأت بوادره، بدأت رؤوسه تطل، ولكن الخليفة ما حصل منه شيء تجاه ذلك، فنزل به هذا، فصدق خادمه حينما قال له: حل به أكثر من هذا، أنت توانيت وأنت فرطت. فالواجب على الولاة ألا يتوانوا ولا يتساهلوا في أمر الخوارج، يجب عليهم أن يأخذوا بالحزم ويقطعوهم أول ما تبدأ رؤوسهم في الظهور، وإلا حل بالمسلمين منهم الشرور عياذا بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد جاءت هذه الرواية في الجليس الصالح لأبي الفرج معافى بن زكريا، وفي التذكرة الحمدونية. الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، هذا اسم الكتاب بالكامل، الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، هذا اسم الكتاب للنهرواني أبي الفرج معافى بن زكريا رحمه الله. نعم. وفي التذكرة الحمدونية وسراج الملوك للطرطوشي، للطرطوشي المالكي. نعم. والمتأمل للأحداث قبل سقوط دولة بني أمية يدرك أن هذه المقولة حق، وأن سبب زوال دولة مروان بعد قضاء الله ما ذكره. وأبرز ما يذكر هنا مناصحة نصر بن سيار نائب مروان على خراسان للخليفة مروان، حيث كاتبه في شأن ظهور أبي مسلم الخراساني، ودعوته إلى إمامة إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وطلب منه العون في محاربة أبي مسلم. وكان مما كتب نصر أبيات من الشعر فيها: أرى خلل الرماد وميض جمر، وأحسب أن سيتبعه ضرام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها كلام. فقلت من التعجب: ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام. فلم يعنه مروان بشيء، بل قيل إنه قال: فوقع في نفسي أن هذا الرجل يريد الاستكثار من الأموال. هذا من الخذلان، هذا من الخذلان ومن الدبور. ظن به ظن السوء، وهو ناصح له، ظن أنه يريد أمواله، يريد أن يستكثر، يجمع الأموال باسم المحاربة لهؤلاء الخوارج، فكان ظنه في غير محله، فحصل منه ما حصل. نعم. قال رحمه الله: فكتب نصر بن سيار إلى يزيد بن عمر بن هبيرة نائب العراق يستمده على أبي مسلم. وكان مما كتب نصر: أبلغ يزيد وخير القول أصدقه، وقد بينت ألا خير في الكذب. وقد تبينت. سلمكم الله. نعم. وقد تبينت. سلمكم. نعم. وقد تبينت ألا خير في الكذب. تبينت. أبلغ أبا زيد. أبلغ يزيد. نعم. وخير القول أصدقه. وقد تبينت ألا خير في الكذب. أنا تبينت أن الكذب ما في خير، معروف هذا. نعم. أبلغ يزيد وخير القول أصدقه، وقد بينت ألا وقد تبينت ألا خير في الكذب. نعم. أن خراسان أرض قد رأيت بها بيضا إذا أفرخت حدثت بالعجب. فراق عامين إلا أنها كبرت لما يطرن وقد سربلن بالزغب. فإن يطرن ولم يحتل لهن بها يلهبن نيران حرب أيما لهبي. نعم. وصدق، نصح أولا للخليفة، ثم نصح لما لم ير الجواب، نصح لنائب الخليفة على العراق باعتبار أنه أقرب ما يكون إلى بلاد خراسان يستنصره. فكتابته الأولى المعروفة المشهورة: أرى خلل الرماد وميض جمر، ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها الكلام. وسقط من الرواية التي ساقها الشيخ رحمه الله: لئن لم يطفها عقلاء قومي يكون وقودها جثث وهام. فقلت من التعجب: ليت شعري أيقاظ أمية أم نيام. هل هم أيقاظ يدرون ماذا يجري في دولتهم في مملكتهم، أم أنهم نائمون الخوارج يمشون إليهم يزحفون زحفا وهم لا يفعلون شيئا؟ ما جاءه شيء. ثم كتب إلى نائبه على العراق، نائب الخليفة وهو يزيد بن عمر بن هبيرة، يستمد ويطلب العون منه، وكتب له هذه الأبيات التي سمعتم: أبلغ يزيد وخير القول أصدقه، الصدق هو الخير دائما، وقد تبينت ألا خير في الكذب، الكذب مفضوح صاحبه. أن خراسان أرض قد رأيت بها بيضا إذا أفرخت أو أفرخت حدثت بالعجب. نسأل الله العافية والسلامة. هذا الآن بيض، وضع النواة الأولى، لكن إن تصبر على البيض حتى يفرخ جاءك العجب. فراق عامين، بدأت البداية من سنتين، إلا أنها كبرت لما يطرنا وقد سربلنا بالزغب، يعني الريش الخفيف، ما بعد جاء وقت طيرانها، لكن بدأ الريش ينبت عليها، معناها كبرت، أفرخت هذه البيض، فرخت وكبرت الفراخ، ولما تطر بعد لكن قد تلبست بالريش، يعني اجتمع أمرهم ولما يكتمل بعد. فإن يطرنا، يعني هذه الفراخ، فراخ الخوارج شبههم بالفراخ، أولا البذرة شبهها بالبيض لم تفرخ بعد، ثم شبه البيض بعد أن أفرخ بصغار الفراخ التي لم تبدأ بالطيران وقد انكست بشيء من الزغب وهو الريش الصغير، فإن يطرن ولم يحتلهن يعني يصدن يلهبن نيران حرب أيما لهب. فقد غفل بنو أمية عن ذلك كله فسقطت دولتهم. فهذه القصة يجب أن يأخذ الحكام المسلمون منها أعظم العبر، ويعلم أن التساهل مع الخوارج الذين قال فيهم الآجري الشراه الأنجاس الأرجاس شر على الأمة وعلى الدولة، شر على سلطان المسلمين وشر على المسلمين. فيجب على الحاكم المسلم أن يحمي المسلمين ويحفظ دولته التي قد اجتمع الناس عليه فيها، فإن لم يقم بذلك فلينتظر مثل هذا الذي حل ببني أمية. نعم إذا نزل فسيصيب المسلمين ما يصيب، لكن أكثر ما يصيب الذل والإهانة والقتل والتطريد والتشريد أكثر ما يصيب الحكام. فالحاكم المسلم العاقل الحازم هو الذي يكسر هذا البيض قبل أن يفرخ، وإذا تركه حتى يفرخ فالواجب عليه أن يهلك نسله قبل أن يطير. فإذا بدأ في الطيران لا يزال ضعيف فالواجب عليه أن يحتال له ويصيده، فإن هو ترك ذلك فليعلم أن هذه الطيور إذا طارت قضت عليه وأهلكته. طيور الأبابيل تهلكه وهم يعبرون بهذا، وهذا موجود في كتابات هؤلاء الخوارج، بل لبعض رؤوسهم مقال في كتاب في مجلة السنة، وللأسف سموها سنة وليست بسنة بل هي مجلة البدعة التي كانت تصدر من لندن ويقوم عليها محمد سرور ابن نايف زين العابدين هذا القطري المحترق، هو من كان على أمثاله. ففيها مقال بعنوان هذا العنوان طيور الأبابيل، قال حتى إذا تكاثرت فوجا إثر فوج انقضت على إبرهة وجيشه وخيله ورجله، فقطعت عليه الطريق قبل أن يبلغ الكعبة، وهذا موجود في مجلة السنة. فهذه الطيور إذا طارت فهم يمثلون أنفسهم بالطيور الأبابيل، ويجب أن تقطع هذه الطيور قبل أن تطير وقبل أن يأتي معها حجارة السوء والشر التي تمطر بها على بلدان المسلمين وتمطر بها على أوطان المسلمين وتهلك المسلمين عياذا بالله من ذلك. فالخليفة الحكيم الحازم هو الذي يفعل منهم معهم مثل ما نصح نصر بن سيار، والمغفل هو الذي يتركه حتى ينزل به ما نزل بآخر خلفاء بني أمية. ونسأل الله أن يحفظ أوطان المسلمين وبلدان المسلمين من عادية السوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلم يعنه يزيد بشيء، وهكذا خذل نصر بن سيار رحمه الله حتى مات كمدا، مع أنه إنما يسعى لتثبيت خلافة بني أمية ودرء النكبات عنهم، فلله الأمر من قبل ومن بعد، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم. ومثل نصر كل ناصح للخلفاء والحكام والسلاطين والولاة في مختلف الأعصار والأقطار، إذا نصح لهم بمثل هذا وأبوا أن يقبلوا نصيحته فقد أدى ما عليه، وليرتقبوا أمر الله جل وعلا فيهم. وما ينصح الناصحون إلا حبا لسلامة المسلمين وجماعة المسلمين من الفرقة ومن نزول الويل والعذاب والدمار والخراب وإراقة الدماء واستباحة الفروج ونهب الأموال وسلبها وقطع الطرق وتخويفها، ما ينصحوا إلا لأجل ذلك حتى لا ينزل هذا الذي ذكر بالمسلمين. لا يريدون ولاية ولا يريدون تزلفا ولا يريدون قربا من السلطان، وإنما يقومون لهم بحق النصيحة لما يعرفون من الخير فيها، لأنهم يريدون الأمان للمسلمين ويريدون بقاء كلمتهم مجتمعة ويريدون دفع الشر عنهم. ولكن أحيانا يكون بعض الملوك عندهم شيء إما من الغفلة وإما من الحاشية السيئة، فتصور لهم الناصح بأنه استغلالي يريد أن يتولى مناصب أو يريد مالا كما حصل لنصر بن سيار، وفي الحقيقة هو الذي يسعى في صلاح الراعي والرعية، هذا الناصح هو الذي يسعى في صلاح الراعي والرعية. فيجب على كل عاقل من الحكام أن يسمع كلام الناصحين، لا يسمع كلام المثبطين الغاشين، هذا الواجب. وإلا الناصح هو من عامة المسلمين يستطيع أن يلزم بيته، وإذا جاء شر ينزوي حتى يسلمه الله سبحانه وتعالى ولا يخرج في الفتنة. لكن يعلم العلماء والعقلاء والحكماء والناصحون يعلمون أن الشر إذا نزل يعم، فيخافون على إخوانهم وعلى أنفسهم فيقدمون النصيحة. ولكن إذا كانت النصيحة قد صادفت سمع حاكم حازم عاقل فهو الذي يستفيد، وإن كان خلاف ذلك فيا أسفاه، يحول ويستحيل أمره كما قال آخر خلفاء بني العباس، والهفاه، وحينئذ لا ينفع هذا التأسف. نعم. قال رحمه الله: وإن كان نصر قد خذل من قبل ساسة عصره فإن التاريخ حفظ له هذه المكرمة. الله أكبر. نعم، حفظ له الصدق والإخلاص في النصيحة للسلطان، فهو إن لم يعمل بها إلا أن أجرها عند الله جل وعلا، وبقيت مكرمة له دالة على ولائه وصدقه ونصحه للخليفة، وعلى أنه لم ينقض البيعة ولم ينزع يدا من طاعة، مع أن البلاء خرج من جهته وكان باستطاعته أن يؤثر السلام ويذهب، لكن ما زال يقوم بحق البيعة التي في عنقه، لأن من حقها النصح لأئمة المسلمين وعامتهم. فنصح للخليفة لكنه لم يقبل لأمر أراده الله، وشاء الله أن يكون في هذه القصة عبرة، عبرة لمن يقتدي بالناصحين الصادقين، وعبرة لمن ينظر في حال المفرطين الذين لا يأخذون بنصيحة الناصحين الصادقين. كيف كانت الحالين؟ هذا عاقبته ندامة، وهذا عاقبته مدح وكرامة. نعم. ليصبح مثالا للصدق مع الله والصدق مع الناس، حتى قال بعضهم: لم يبق على ولائه للبيت الأموي في ذلك العصر الممتلئ بالأنانية والخيانة والغضب إلا نصر بن سيار. الله أكبر. نعم، وفي كان وفيا معهم بموجب الديانة التي تجب عليه ذلك. نعم. قال رحمه الله: قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: واستصرخ نصر بمروان غير مرة فبعد عن نجدته، واشتغل باختلال أمر أذربيجان والجزيرة، فتقهقر نصر وجاءه الموت على حاجة، فتوفي بساوة في سنة 31، انتهى. نعم. وفي هذه السنة أقبلت سعادة بني العباس وولت الدنيا عن بني أمية. الله أكبر. نعم. وهذه القصة، وهذا لله فيه الحكمة البالغة والحجة الدامغة والمشيئة النافذة، بيده الأمر كله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا الأمر بيد الله، وما هذه إلا أسباب، والتاريخ يتعظ به العقلاء، ولا بد للعاقل من أن يعتبر بالتاريخ. ليس بإنسان ولا عالم من لم يعي التاريخ في صدره، ومن وعى أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره، كأنه عاش هذه الحقب كلها لأنه قد وعى التاريخ في صدره. ليس بإنسان ولا عالم، ويروى ليس بمخلوق، لكن الصحيح المشهور ليس بإنسان، يعني عاقل محترم يعرف الأمور، ولا عالم، ليس بعالم من لا يعلم التاريخ، من لم يعي التاريخ في صدره، ومن وعى أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره، يستفيد من الحكم والتجارب التي مرت بالأمم السابقة، فكل شر نزل ويعرف سببه يتقيه ويتجنبه فيسلم، وكل خير ونزل ويعرف سببه يحفظه ويأتيه فينتفع. فالتاريخ فيه عبرة، كما قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصدق الذي بين يديه. فالواجب أن يعتبر الإنسان بالاطلاع على التاريخ وقراءة التاريخ. الفائدة العظيمة من قراءة التاريخ الاعتبار، لكن العبرة لمن؟ لأولي الألباب أصحاب العقول، هم الذين يعتبرون، أما الذين لا عقول لهم فلا يعتبرون من التاريخ. والسعيد والعاقل من استعرض بغيره، العاقل والسعيد من استعرض بغيره فتجنب البلاء الذي نزل بغيره وسلم حينما يقرأ مثل هذا، والشقي من وعظ به غيره، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: وهذه القصة التي توافقت كتب التاريخ على نقلها فيها تنبيه لأولي الأمر. صحيح. نعم. ألا يغفلوا الصغير حتى يكبر، وألا يتركوا القليل حتى يكثر، والخفي حتى يظهر، وألا يؤخروا عمل اليوم لغد. صحيح. نعم. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الآية. نعم. وقد نص أهل العلم على أن لولي الأمر تأديب من يثبط عنه، وذلك دفعا للشر قبل استفحاله. من يثبط عنه يعني من يثبط عن طاعته، من يثبط عن طاعته وعن الاستجابة لأوامره. إذا كان هذا عرف عن شخص في مجتمع المسلمين وفي جماعة المسلمين فعليه أن يؤدبه الأدب البالغ، ويعزره التعزير البالغ الذي يوقفه ويردعه، بل له أن يقتله إذا وصل شره إلى إثارة الناس عليه، له أن يقتله. لما؟ لأنه يثير الفتنة. فمثل هذا له أن يعزره الحاكم بالقتل اتقاء لشره واستبقاء لصلاح الحال، وهذا مبسوط في كتب الفقه، ولله الحمد سطره فقهاؤنا رحمة الله عليهم، دونوه في كتب دواوين فقه الإسلام من جميع المذاهب، موجود مبسوط فيه ولله الحمد، ما جينا ببدع ونعلم ما نقول. فللحاكم المسلم إذا رأى من يثبط عنه الناس ويحثهم على عدم الطاعة، للحاكم المسلم ويحثهم على التمرد عليه، فله أن يؤدبه ويعاقبه العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله. نعم. قال رحمه الله: وذلك دفعا للشر قبل استفحاله. نعم. نعم. وحفظا لمصالح المسلمين قبل أن يعبث بها. نعم. يبدأ واحد وينتهي جماعة، لا، أدبه واجعله عظة لغيره، واحفظ مصالح المسلمين يرحمك الله، واحفظ مصالح المسلمين قبل أن ينزل الشر من هؤلاء الخوارج المفارقين لجماعة المسلمين الخارجين على سلطان المسلمين فيحل البلاء، خذهم بالحزم فإنك تحمده بعد ذلك، فإن توانيت فلتصبر على ما نزل بك. نعم. قال رحمه الله: قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في المقنع: وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب. اسمع، هذا كتاب من كتب المذاهب الأربعة، موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله شيخ المذهب عند الحنابلة الثاني بعد القاضي أبي يعلى الحنبلي رحمهم الله جميعا، هو شيخ المذهب الثاني بعد القاضي أبي يعلى رحمه الله، ما دخل الشام بعد الأوزاعية أفقه منه كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. هذا كلام ابن قدامة في المقنع، والمقنع من الكتب المعتبرة عند الحنابلة، وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقه ثبت الأصول معولي، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل الفقه العظيم. نعم. فالعمدة للمبتدئين، بعد ذلك المقنع للمتوسطين، والكافي للمنتهين. وأما المغني فللباحثين المتوسعين في معرفة المذاهب وأدلتها، فهو كتاب فقه مقارن. كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل. العمدة للمبتدئين. فهكذا كتب ابن قدامة عندنا نحن الحنابلة في البلاد السعودية وفي غيرها، هذا تدريجها. هذا هو الموفق رحمة الله عليه، وهو أحد أساطين المذهب الحنبلي وأحد أئمة الدنيا فقها وعلما رحمة الله عليه، يذكر هذا في كتاب المقنع المشهور عند الحنابلة في المذهب والمعتمد في المذهب. اسمعوا ماذا يقول. هات. قال رحمه الله: وإن أظهر قوم رأي الخوارج، وإن أظهر قوم رأي الخوارج، طيب، ولم يجتمعوا لحرب ولم يتعرض لهم، لم يتعرض لهم، ما أظهروا حرب ما اجتمعوا لحرب، طيب، فإن سبوا الإمام عزرهم، نعم، انتهى لما وقع منهم من الأذى وذبا عن منصب الإمامة. نعم، إذا كان التعزير في السب، كم تسمعون الآن سب لحكام المسلمين من هذه الأحزاب؟ ما لا يعد ولا يحصى. وهذا السب فيه إغار لصدور المسلمين على ولاة أمر المسلمين، لا يجوز، لا يجوز. وسيأتينا معنى النهي عن سب الولاة. النهي عن سب الولاة من السنة، وسب الولاة مذهب الخوارج، عافى الله وإياكم من ذلك. فمجرد السب فإن للإمام أن يعزرهم. وأما إذا ظهروا وبدأ منهم الحرب فإن للإمام أن يأخذهم ويقاتلهم. نعم. قال رحمه الله: فإن عرضوا بسب الإمام ولم يصرحوا عزروا أيضا. التعريض غير التصريح، يعني تلميح. إن عرضوا بسب الإمام عزروا أيضا، فعلى السب الصريح يعزرون، وعلى التلميح دون التصريح يعزرون. أما إذا قاتلوا فيقاتلون، أو اجتمعوا للحرب ونظموا الأمر للحرب، فإن على الإمام أن يباغتهم وأن يأخذهم قبل أن يخرجوا على المسلمين بالشر الذي انطووا عليه. نعم. قال رحمه الله: رجحه المرداوي في الإنصاف وغيره، لأن الإقرار على التعريض مفض إلى التصريح. نعم. فكان التعزير حاسما لما بعده من التصريح. نعم، وهذا موجود أيضا عند الشافعية. ومن نظر في كتاب الحاوي للماوردي، وهو من أكبر الكتب عند الشافعية، وجد هذا الكلام فيه. فهذا مذهب الشافعية والحنابلة أيضا. واستمع إلى ما عند الحنفية. هات. قال رحمه الله: وقد نص العلامة السرخسي من الحنفية في كتابه المبسوط على أن من لم يظهر منه خروج فليس للإمام أن يقتله ما لم يعزموا على الخروج. إذا بلغه الأمر أنهم عازم على الخروج وتأكد ذلك عليه فله أن يقتله، أما إذا كانوا ساكنين فلا. نعم. فحينئذ ينبغي له أن يأخذهم فيحبسهم قبل أن يتفاقم الأمر لعزمهم على المعصية وتهييج الفتنة. هذا صحيح. ولهذا ترون ما يفعل الحكام المسلمون مع هؤلاء الخوارج من الشرع، وقد نص عليه فقهاء الشريعة ولله الحمد من المذاهب هؤلاء الثلاثة جميعا، أنه يأخذهم ويودعهم السجن قطعا لدابرهم وحماية للأمة منهم. نعم. وقال ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام. هذا ابن فرحون. الآن كملت المذاهب الأربعة ولا لا؟ كملت المذاهب الأربعة. هات. ومن تكلم بكلمة لغير موجب فيها، ومن تكلم بكلمة، أي صحيح، ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة. هذا قول المالكية. نعم. ويسجن شهرا. ومن خالف أميرا وقد كرر دعوته لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام. الله أكبر. إذا كان تعرض له بكلمة مسيئة يحبسه شهر، تأدب الحمد لله، ما تأدب إذا كرر وراء الإمام منه ذلك شرا على الناس فإنه له أن يعاقبه بما يراه. والأمر فيه موكول إلى الإمام إلى السلطان، يحيله على القضاء ويقول عليه، وإن أراد أن يستقل هو به فله ذلك، لأنه يعلم ما يصلح للمسلمين ويصلح أحوالهم. وقد استأمنه الله جل وعلا على العباد، فعليه أن يسعى في صالحهم وإقامة صلاح أمورهم في دينهم ودنياهم. وهؤلاء الخوارج يفسدون على المسلمين دينهم ودنياهم، فوجب على الحاكم المسلم أن يسعى في صلاح العامة من المسلمين، في صلاح جماعة المسلمين الذين انتظموا تحت طاعته وأعطوه البيعة، يحفظ عليهم أمنهم ويحفظ عليهم حرماتهم ويحفظ عليهم أموالهم ويؤمن لهم سبلهم، فيقطع شر هؤلاء الخوارج عنهم. نعم. قال رحمه الله: وذهب العلامة الشوكاني إلى وجوب تأديب المثبط، سواء كان تثبيطه بسب الإمام أو غير ذلك، وأن التثبيط نزع ليد الطاعة من الإمام. فقال رحمه الله تعالى: فالواجب دفعه، أي المثبط، عن ولي الأمر عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم. ففي هذا الحرم، الحرم جمع حرمة، وتهتك عندها الحرم، ففي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. وهذا الشوكاني كان في أول أمره زيديا، ثم خلع ربقة التقليد وانتهى الاجتهاد، وبحق وصل هذا الرتبة، كتاباته دالة على ذلك رحمه الله تعالى. وهذا الكلام في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، شرح كتاب الأزهار من كتب الزيدية المعتبرة عند الزيدية. فأنتم ترون الآن مذاهب الأربعة، بل وكلام الشوكاني من غير مذاهب الأربعة، على كتاب آخر من كتب الزيدية. هذا كلام كلام الفقهاء جميعا على أن هذا المثبط عن ولي الأمر يستحق العقوبة البالغة التي تردعه، لأنه مرتكب لهذا الأمر المحرم العظيم، ولأنه ساع في إثارة الفتن التي تراق بسببها الدماء وتنتهك الحرمات وتسلب الأموال وتقطع الطرق ويشيع تشيع الفوضى بين الناس. فهذا التثبيط عن طاعة الإمام هو نزع ليد من الطاعة، فالواجب أن يطبق فيه الحكم الشرعي فيؤدبه التأديب الذي يردعه ويكفي المسلمين شرطه. نعم. قال رحمه الله: وهذا الحكم الشرعي من هذا الإمام الجليل في شأن الذين يثبطون عن ولي الأمر تنبيه على وجوب وعد الفتنة في مهدها، يعني القضاء عليها قبل أن تكبر. وعد الفتنة فتنة الخوارج، وعدها في مهدها وهي صغيرة، كما تؤد المولودة وهي صغيرة تدفن وهي حية، فتدفن هذه الفتنة تؤد بأن تقطع ويقضى عليها قبل أن تكبر وتستفحل. نعم. والقضاء عليها قبل استفحالها، وذلك بما يراه ولاة الأمر مناسبا للجرم ومحققا للمصلحة دون حيف أو تقصير. دون حيف يعني زيادة وظلم أو تقصير في حق المسلمين، كأن يترك مثل هؤلاء يعيثون في الأرض فسادا فينالهم منهم الشر العظيم. نعم. وقد ذكر ابن الجوزي في المنتظم أن خالد بن عبد الله القصري خطب يوم أن كان واليا على مكة فقال: والله إني ما أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم. نعم. وهذا المراد منه قطع دابر هؤلاء الذين يثيرون الناس بالكلام وبالطعن في الولاة وتثبيطهم عن طاعتهم. لا أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم، ليرتدع الناس، لأن الناس إذا لم يردعهم القرآن لا يردعهم إلا سيف السلطان. إن الله يزع بالسلطان ألا يزع بالقرآن، كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين. هذا هو السبب السادس المؤدي لمفارقة الجماعة والخروج عن الطاعة، هذا هو السبب السادس المؤدي لما؟ لمفارقة الجماعة والخروج عن طاعة ولاة أمر المسلمين. ما هو؟ إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين. ولاة أمور المسلمين محل الثقة، محل الاطمئنان في قلوب الناس، يجب أن يتألف الناس عليهم ويحببوا إلى الناس ويحبب إليهم الناس، هذا الواجب. خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم يدعون لكم وتحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم، هؤلاء شرار الأئمة. فالواجب على كل مسلم ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم أن يحبب الناس في ولاة أمرهم، وأن يجمع القلوب عليهم، وأن يؤلف ويصلح، لا أن يثبط ويفسد. إذا ثبط وأفسد فهو مفسد ينطوي على شر، وإذا دعا إلى الألفة والصلاح فهو مصلح، وقد انطوى على خير ظهرت آثاره في دعوته. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إن إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين في تصرفاتهم وما يتخذونه من قرارات لهو باب سوء يفضي بصاحبه إلى الوقوع في محظورات شرعية قد يتعدى ضررها إلى الناس عامة. فإذا فتح باب الظن فيما يمضيه ولي الأمر من تصرفات وقام كل واحد يدلي بتخرصاته تجاه تلك التصرفات، وقع الناس في الظن المذموم شرعا، وتدخل كل واحد فيما لا يعنيه، وأثير القيل والقال الذي نهي عنه في الشرع، ونطقت الرويبضات، وكل ذلك وباله على الرويبضات جمع رويبضة، وهو الرجل التافه، يعني الذي لا وزن له ولا قيمة له، الحقير، الرجل التافه، ينطق في أمر، يتكلم في أمر العامة، يتكلم وكأنه إمام الدنيا وعالم الدنيا وسيد الدنيا وكبير الناس، وهو تافه لا وزن له. فإذا تكلم هؤلاء الرويبضات فهذا من البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. هذا من علامات الشر أن ينطق الرويبضة الذي لا علم له بشرع الله ولا بدين الله تبارك وتعالى ولا بحقوق الراعي على الرعية ولا بحقوق الرعية على الراعي، يتكلم وهو جاهل، صاحب هوى، صاحب فتنة، لا يريد إلا شرا بالمسلمين. هذا هو الرويبضة، الرجل التافه الحقيق، يتكلم في أمر العامة لا دخل له في ذلك. أمور الولاية لها أهلها من العلماء والأمراء والعقلاء والحكماء، هم أصحاب الحل والعقل، وللتدابير فرسان إذا ركبوا فيها أضروا، كما للحرب فرسان، هؤلاء هم الذين يدخلون في هذا الباب. أما الرويبضة لا دخل له في ذلك، ولكن إذا نطق الرويبضة فهذا من علامة الشر، نطق الرجل التافه، يأتي الرجل الفاسق الكذاب الماجن الحقير الذي لا وزن له، ويريد أن يتدخل في مصالح المسلمين وكأنه رأس المسلمين في هذا. هذا يجب أن يؤدب، الأدب البالغ الذي يقطعه ويقطع أمثاله، ويجعل أمثاله يعتبرون به فيكفون عن بذل فعله، فإذا فعل ذلك به تأدب غيره، وإذا ترك تجرأ غيره من التافهين. نعم. قال رحمه الله: وكل ذلك وباله على الناس بعامة، لأنه سبيل من سبل الشيطان لإثارة الفتن وتسويغ الخروج على الولاة، وما أفضى إلى مفسدة وجب سده، ولو كان مباحا، فكيف إذا كانت الوسيلة محرمة وما تفضي إليه عين المفسدة. نعم. والآن نرى حتى النساء بدأوا يتكلموا في هذا، وهن لا دخل لهن في ذلك، تخرج المرأة وتقول: لا، ما لحق الولاية علينا، أنت حقك البيت، لا دخل لك في هذا، هذا الأمر للرجال ليس لك. لكن للأسف هذه المدنية التي

يرى أن ذكر مساوئ الولاة يعني أخطائهم وعيوب يعني أخطائهم وعيوبهم على الملأ من الإعانة على قتلهم وعلى سفك دمائهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن سعد في الطبقات، والفسوي في المعرفة والتاريخ، والخطيب في المتفق والمفترق بإسناد صحيح. فذكر المعائب والمساوئ إذا كانت كذلك حقا أمر ممنوع شرعا. يعني لو وجدت معايب ومساوي، بالله الواحد إذا كان عنده عيب في نفسه هل يرضى لأحد أن يذكرها على الملأ عنه؟ نحن الحاضرين الآن أحدنا هل ترضى أن إذا كان فيك عيب أو عندك سوء أو عندك خطأ أو في فضيحة سترها الله عليك، هل ترضى أن يقوم إنسان ويذكرها على الملأ فيك؟ ترضى هذا وأنت من أحد الناس لا سلطة لك ولا ولاية ولا تخشى شيئا لكن تخاف الفضيحة، صح ولا لا؟ فهل الولاة يسوق أن يقال فيهم هذا؟ ولاة المسلمين لا والله، لأن هذا من إذهاب هيبتهم ومن حث الغاغة والجهلة على الخروج عليهم. فإذا كنت يا عبد الله لا ترضى في نفسك وأنت من دهماء الناس وغبرائها وعامتها، فكيف ترضى في الحكام الذين هم ظل الله في الأرض، الذين جمع الله بهم الشمل ووحد بهم الكلمة وأصبغ بهم علينا الأمن وأرغد بهم علينا الرزق وأمن بهم حدودنا وأقام بهم صلواتنا وأعيادنا وعصم بهم دماءنا وحمى بهم محارمنا وأعراضنا، كيف يجوز هذا فيهم؟ والله لا يقول هذا إلا متهوك. ولو أنت وقفت في وجهه وقلت له تراني أعرف منك يوم كذا كيف وكيف بس بالكناية ما سميت، فإذا لم تفعل سأفعل وأذكر على الملأ، سيهددك بكل ما يستطيع. إذن فكيف ترى هذا على حاكم المسلمين؟ هذا يا ناس يا أمة الإسلام هذا شرعنا، يا أمة الإسلام هذا ديننا، يا أمة الإسلام هذا كلام نبينا عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، هذا كلام أصحاب نبينا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أفيترك ذلك كله ويذهب إلى ما يقوله هؤلاء أصحاب الأهواء؟ والله لا يجيبهم إلا جاهل أو صاحب هوى طمس الله على بصيرته، عياذا بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فذكر المعائب والمساوئ إذا كانت كذلك حقا أمر ممنوع شرعا. يعني لو كانت موجودة لا يجوز شرعا، لو حصل من السلطان فعلا لا يجوز شرعا لك أن تفعله، أن تشهره، أن تذمه، أن تعيره به على رؤوس الملأ. نعم. نظرا لما يترتب عليه في حق الولاة من إطاحة هيبتهم والدعاية لبغضهم والتنفير عنهم، ومن ثم تهيئة الأسباب للخروج عليهم، وكل ذلك مما نهي عنه شرعا، إضافة إلى أن ذلك من الغيبة المحرمة ومن سب الأمراء المنصوص على المنع منه، وليس ذلك من النصيحة في شيء، كما قال سليمان الخواص رحمه الله تعالى: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما فضحه. أخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخرج نحوه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أم الدرداء رضي الله عنها. وقد أنكر أبو بكر رضي الله عنه على رجل قدح في الأمير عبد الله بن عامر أمير البصرة من قبل عثمان، فقال عن ابن عامر وهو يخطب: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. نعم، هذا سب للسلطان. انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، ما يدريك ما عذره. فقال له أبو بكر ذلكم الصحابي الجليل نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، قال له: اسكت اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هذا أهيانا، هذا إهانة للسلطان، فلا يجوز أن يسب السلطان. واعلم أن ساب السلطان الباغي إهانة السلطان سيهينه الله ويذله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إنما أمرت بتعظيم السلطان لا بإهانته. من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. نعم. قال رحمه الله: أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. نعم. أخرج عبد الرزاق في المصنف والخطيب في تاريخ بغداد أن المسور بن مخرمة قدم وافدا على معاوية بن أبي سفيان فقضى حاجته ثم دعاه فأخلاه فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ فقال المسور: دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له. فقال: لا والله لتكلمن بذات نفسك والذي تعيب عليه. فقال المسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا أعيبه. فقال المسور: لم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينته له. فقال معاوية: لا برئ من الذنب، فهل تعد يا مسور ما لي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك الحسنات؟ قال المسور: لا والله، والله ما نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب. قال معاوية: فإننا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك أن تهلك إن لم يغفرها الله؟ قال المسور: نعم. قال معاوية: فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ فوالله لما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله تعالى على ما سواه، وأنا على دين يقبل الله فيه العمل ويجزي فيه بالحسنات ويجزي فيه بالذنوب إلا أن يعفو عمن يشاء. فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافها وأوازي أمورا عظاما لا أحصيها ولا تحصيها. من عمل لله في إقامة صلوات المسلمين والجهاد في سبيل الله عز وجل والحكم بما أنزل الله تعالى والأمور التي ليست تحصيها وإن عددتها لك، فتفكر في ذلك. قال المسور: وإن عددتها لك فتفكر في ذلك. قال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر. قال عروة بن الزبير: فلم يسمع المسور بعد ذلك معاوية إلا استغفر له. لا، قال عروة. قال عروة بن الزبير: فلم يسمع المسور بعد بعد بعد سلم. نعم، يذكر معاوية بعد سلم. نعم. فلم يسمع المسور بعد يذكر. لا، فلم يسمع المسور بعد، يعني بعد ذلك. بعد. فلم يسمع المسور بعد يذكر معاوية إلا استغفر له. بعدما كان يذكر مساويه، يذكر مساويه ويطعن عليه رضي الله تعالى عنهما جميعا، فحاجه فخصمه رضي الله تعالى عنه. وهذا فعل العقلاء، إذا بين لهم وأقيمت الحجة عليهم يرجعون للحجة ويسلكون المحجة، أما صاحب الهوى فلا حيلة فيه. نعم. قال رحمه الله: هذا لفظ الخطيب وإسناده حسن. وإذا تأملت هذه القصة البديعة خرجت بفوائد كثيرة، منها أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه وقع في خطأ عندما طعن على إمامة معاوية رضي الله عنه. كلهم صحابة رضي الله عنهم. نعم. وأنه رجع عن هذا الخطأ لما تبين له الحق. هذا أولا. أول. هذا أول شيء، أن المسور وقع في خطأ وهو ما ناله من معاوية، لكن لما تبين الحق رجع. وهذا دأب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، رجعون للحق رضي الله عنهم. نعم. ثانيا، أن الولاة بشر يذنبون كما يقع في الذنوب غيرهم. وأيضا قبل هذا يؤخذ من هذا صدق الصحابة قبل أن ننتقل للثاني، ويصلح أن يكون ثانيا، هو يؤخذ من هذا صدق الصحابة، ما هو فعل الكذابين. إذا جاء بهم أنكروا، قال: لا، طال عمرك أنت ما مثلك أحد على وجه الأرض، هذا اللي ينقلونه كذب، وهو كذاب. لكن الصحابي أبدا، قال بالصدق، أخبره أنه يطعن فيه. قال هات عدد الأمور لتأخذها علي الآن أمامي، خليك لا تذكرها أمام الناس، قلها لي أنا أراجع فيها نفسي إذا كنت ناصح. فحصل هذا، ففيه بيان صدق الصحابة رضي الله عنهم وعدم تلونهم، وأن ما يذكرونه في الخارج والخفاء سواء. أما هؤلاء الخوارج فالذين يذكرونه في الخارج غير الذين يذكرونه في الخفاء، بل بعضهم تجدهم قريبين من الحكام وهم الذين يحفرون تحت كراسيهم للإطاحة بهم، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله: ويرمون السلفيين أهل السنة الصادقين، يرمونهم بكل بلية وبكل بقيعة، وهم أحق بها وأهلها. يرمون السلفيين بالشدة، ويرمون السلفيين بالتكفير، وهم كذابون، هم المكفرون، هم الجانحون للغلو. يرمون السلفيين بالإفساد للناس وعدم الحكمة، وهم هم الكذابون المفسدون للناس ولا حكمة عندهم. يرمون السلفيين بأنهم لا يحسنون التعامل مع الحكام، وهم هم الكذابون الذين لا يحسنون التعامل مع الحكام، هم الغشاشون. يرمون السلفيين بأنهم لا يحسنون التصرف مع العوام، وهم والله هم الكذابون. السلفيون أهل السنة هم أعرف الناس بمسايسة العامة، وأحسن الناس خلقا مع الناس ومع العامة، وأكثر الناس رحمة بالعامة، عامة المسلمين، وألطف الناس بالعامة، وأكثر الناس نفعا وبرا وإيصالا للخير العامة. وأما هؤلاء فلا يهمهم إلا مصالح أنفسهم، ويستخدمون العامة كالدرجة يلقون عليه، والواقع والتاريخ المعاصر أكبر شاهد في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن الولاة بشر يذنبون كما يقع في الذنوب غيرهم. صحيح، الولاة بشر يذنبون ويخطئون ويقعون في المعصية ويقعون في التقصير، نعم، كغيرهم. تريدهم معصومين؟ هذا ما يوجد إلا عند الروافض، الشيعة الروافض هم اللي يشترطون العصمة للأئمة، أما أهل السنة فلا يشترطون ذلك. من الذي لا يخطي؟ كل بني آدم خطاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. نعم. قال رحمه الله: فإذا اعترفوا بذنوبهم واستغفروا الله فإن الله غفور رحيم، ولا معصوم إلا من عصمه الله تعالى. بل خطأهم الذي يخطئون على أنفسهم، وخيرهم الذي يقدمون للناس عامة، والحسنات تضاعف والسيئات لا تحصى إلا بمثلها من رحمة الله جل وعلا. فألا تنظر إلى الحسنات التي ترتبت على قيام هذا السلطان المسلم، وعم نفعه في الخير والخير به في بلدان المسلمين وعلى المسلمين، ما تنظر إلى السيئة التي تخصه هو؟ هذا من الغل والحقد عياذا بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن الولاة يلون من أمور الإصلاح أكثر مما يليه غيرهم ممن هو قائم بالإفتاء أو الدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، فأجر العادل منهم خير من أجر أولئك كلهم. صحيح، لأنهم إنما هم له تبع، وهو الأصل في هذا، له من الأعمال الجليلة العظيمة النبيلة ما ليس حتى للعالم. العالم قد يفتي الناس ولا يأخذ الناس بفتواه، والحاكم يلزمهم بذلك فيقيمهم على شرع الله جل وعلا، فكم له من الأجر أكثر من العالم في هذا الباب. العالم ما عمل بكلمته بفتواه، لكن السلطان العادل الحاكم جبر الناس على شرع الله وأطرهم عليه أطرا، وهذا يحمد له. فإذا عملوا بالشرع وبالحق وبالهدى حسب ذلك له، فكم له من الحسنات في هذا لا يحصيه إلا الله جل وعلا. فهم في هذا الباب أجرهم، أجر الحاكم العادل، خير من أجر أولئك كلهم، كما يقول العز بن عبد السلام وغيره من العلم. هذا كلام العز بن عبد السلام. نعم. قال رحمه الله: نص على ذلك ابن عبد السلام في القواعد. نعم. ولهذا لما سئل أبو عبد الله التستري، التستري التستري وهو نفسه الذي كنت تقرأه في المرات السابقة. نعم. ولهذا لما سئل أبو عبد الله التستري: أي الناس خير؟ قال: السلطان. وكان التستري يقول: الخشبات السود المعلقة على أبوابهم أنفع للمسلمين من 70 قاضيا يقضون في المسجد. رابعا: أن ولاة الأمر يتحمل. نعم، الخشبات السود المراد بها التي تنفذ عليها الحدود بقطع رؤوس المجرمين الذين ينفذ فيهم الأحكام الشرعية. يقول سامي عبد الله التستري: الخشبات السود المعلقة على أبوابهم أنفع للمسلمين من 70 قاضيا يقضون في المسجد. لما؟ لأن القاضي يقضي في المسجد، لكن من ينفذ؟ ينفذ الحاكم. فهذه العتبات السود أنفع للمسلمين من 70 قاضيا، لأنها تردع الناس إذا قطع، الذي هو النطع، إذا قطع رؤوس المجرمين المفسدين المحاربين لله ورسوله، إذا قطعت رؤوسهم أمن الناس، ارتدع الناس وانتفع الناس بسبب ذلك بالأمن الذي يعمهم. نعم. قال رحمه الله: الرابع أن ولاة الأمر يتحملون أمورا جساما تتعلق. هذا كلام سهل بن عبد الله التستري العابد الزاهد الورع، لو قاله واحد اليوم قال: هؤلاء أعوان الظلمة يغرون الحكام بنا. انظر كيف يقول: العتبات السود، الخشبات السود، الخشبات السود المعلقة على باب الحكام والسلاطين المسلمين أنفع للمسلمين من 70 قاضيا، وذلك بالنظر إلى الثمرة التي تنتج عنها. نعم. قال رحمه الله: الرابع أن ولاة الأمر يتحملون أمورا جساما تتعلق بمصالح الأمة ومصيرها، والرعية في الجملة لا يدركون جسامة هذه الأمور وعظمها، وإنما يعرفها من كبدها وهم الولاة. هذا وقد جاءت آثار كثيرة عن السلف في النهي عن سب الولاة والتحذير منه، تراها في كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. نعم، وقد تكلم عليه رحمه الله في ذلك الكتاب الذي هو أصل هذا الكتاب، وكان هذا الكتاب مبحثا فيه، ثم أشرت عليه رحمة الله تعالى عليه بأن يفرده بكتاب، فطاع وسمع رحمه الله وغفر له ونظر وجهه في جنات النعيم وعلى درجته، فكتب هذا الكتاب النافع الماتع بعد أن كان ورقات في كتابه الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد جرت سنة الله تعالى في من سب الولاة أنه يحرم من خيرهم. من سب الولاة حرم من خيرهم، ما يصل إليه من خيرهم شيء. نعم. كما قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره، أخرجه أبو عمرو الداني في كتاب الفتن، وابن عبد البر في التمهيد، وأخرج ابن الجوزي في مناقب معروف الكرخي وأخباره بسنده من طريق ابن حكمان. نعم. سلمكم الله. من طريق ابن حكمان أن معروفا قال: من لعن إمامه حرم عدله. حرم عدله. نعم. قال رحمه الله: التصدر للعلم الشرعي من جهال في حقيقة أمرهم. صحيح، وهذا باب خطير جدا يؤدي إلى مفارقة الجماعة والخروج عن الطاعة، وهو التصدر للعلم من الجهال، التصدر للعلم من الجهال، فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. ليسوا بأهل للتصدر، ليسوا بأهل للتعليم، ليسوا بأهل للفتية. تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قيل في كل مجلس: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. كل صغير لا علم عنده أصبح يتصدر ويفتي، وهذه مصيبة، ومع فتواه وهو ليس بأهل يفتي في الأمور العظام الجسام، ما عنده يرجعوا للعلماء، وكل الأبواب يفتي فيها ما عنده باب لا أدري، وهو جاهل جهلا مركبا. ينطبق عليه قول الشاعر: قال حمار الحكيم ثوما لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فالجاهل البسيط سهل تعليمه، أما الجاهل المركب لا يعرف ولا يمكن أن يعرف. إذا كنت لا تدري ولست كمن درى، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟ يرى نفسه إمام الدنيا وهو أجهل خلق الله. فيورث نفسه الموارد والمهالك، وكل من استمع لهذا فقد هلك. لا يزال الناس بخير ما جاءهم العلم من كبرائهم، فإذا جاءهم من جهالهم هلكوا ومن صغرائهم هلكوا، نسأل الله العافية والسلامة. وسيأتي معنا. نعم الله الله معشر الإخوان، لا يتصدر للعلم وللتدريس أحد إلا بعد أن يتأهل، يتأهل بالتعلم، وإذا تعلم بعد ذلك يعلم. أما أن يتصدر هكذا بسبب كلمة من هنا وكلمة من هنا ومجالسة للشيخ جلسها معه من هنا ومن هنا، هذا ليس بالتعلم وليس بالعلم. ما العلم؟ أن تأخذ العلم على أصوله، فتقرأ على العالم الكتاب الفلاني من أول إلى آخره فتستفيد، والعالم الثاني كذلك، والثالث والرابع، فتحوز العلوم وتجمع الفنون. هذا الذي يجوز له التدريس، وهو الذي يقعد لتدريس الناس. وأما الجهال فإنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. نعم. قال رحمه الله تعالى: إن الخوف على الأمة من أولئك الذين لبسوا ثياب العلم الشرعي وما هم من العلم الشرعي في شيء لهو الخوف الصادق على الأمة من الفساد والانحراف، ذلك بأن تصدر الجهال في حين فقد العلماء الصادقين المتمكنين باب واسع للضلال والإضلال. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يوقع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه هي الثمرة السيئة والعاقبة الوخيمة التي تترتب على تصدر الجهال، وهذا من علامات الساعة، من علامات الساعة، فإن من أشراط الساعة قبض العلم وظهور الجهل ونزول الجهل وثبوت الجهل، ويكون ذلك بقبض العلماء، بقبض العلماء. فإن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال بعد أن أعطانا إياه سبحانه، لا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي اللفظ الآخر الذي بين أيدينا حتى إذا لم يبق الله يعني عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا الخليقة الذين يستفتونهم. متفق على صحته. فالواجب على المسلم أن يتخوف من هذا، والواجب على كل عاقل أن يخاف على نفسه وأن يحذر التصدر وليس به أهل، وعليه أن يتأهل وأن يستعد وليعلم أنه سيبتلى ويتمنى الخلاص في حين من الأحيان إذا تعلم وأصبح مفيدا للناس، يتمنى الخلاص، يتمنى السلامة، يتمنى أن لا يسأل لئلا يتعلق الناس برقبته. لكن هذا لا يعرفه إلا العلماء الذين هم أعدل الناس، وهم أعقل الناس، وهم أدرى الناس بالله تبارك وتعالى وأخشاهم له. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخرجه البخاري ومسلم. ولقد تنبه أهل العلم المخلصون لخطورة هذا الصنف من الناس على دين الأمة وعقيدتها ومصيرها، فقضوا بوجوب الحذر والتحذير منهم وعدم الأخذ عنهم. وأنا أنقل نصين من كلام أهل العلم هما غاية في شرح هذا الباب. الأول قول أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن أهل البدع والضلال من الخوارج والروافد والمعتزلة. اسمعوا، نص على من في هذا الباب؟ نص على الخوارج والروافد والمعتزلة. هذا من يقوله؟ أبو بكر الباقلاني القاضي الشهير، ما هو محمد بن هادي يقولون مداخله. هذا كلام الأئمة من قبل، وكلام العلماء أيضا من قبل، ومن هؤلاء العلماء أبو بكر الباقلاني القاضي الشهير. اسمعوا، قال رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن أهل البدع والضلال من الخوارج والروافد والمعتزلة قد اجتهدوا أن يدخلوا على أهل السنة والجماعة شيئا من شيئا من بدعهم وضلالهم، فلم يقدروا على ذلك لذب أهل العلم ودفع الباطل حتى ظفروا. نعم، لم يقدروا على ذلك بسبب وجود أهل العلم الذين يذبون عن العلم ويدفعون الباطل، هذا هو السبب. لم يقدروا على ذلك، أرادوا أن يدخلوا واجتهدوا في أن يدخلوا على أهل السنة والجماعة شيئا من بدعهم. من هم؟ أهل الضلال، الخوارج والروافض والمعتزلة. والروافض هم الذين قلت لكم الشيعة اللي يسمون أنفسهم شيعة وهم ليسوا بشيعة لعلي، بل هم روافض الإمامية الاثنى عشرية، أتباع الخميني وأتباع الحزب اللبناني وأمثاله الذي يسمونه بحزب الله ظلما وزورا، وإنما هم حزب الشيطان، عافى الله إياكم من ذلك. هؤلاء الروافض والخوارج والمعتزلة أهل الضلال اجتهدوا أن يدخلوا على أهل السنة والجماعة شيئا من بدعهم وضلالهم، فلم يقدروا على هذا. لماذا؟ لأن أهل العلم تصدوا لهم، ذب أهل العلم عن ذلك الدين، ذبوا عن هذا الدين ذلك الباطل، ودفعوا هذا الباطل عن هذا الدين، فبذبهم ودفاعهم عن هذا الدين لم يستطع هؤلاء المبتدعة أن يدخلوا شيئا منه، أن يدخلوا شيئا فيه. ومن هذا الذب في هذا الباب هذا الكتاب، فقد ذب صاحبنا الشيخ عبد السلام ذب الله عن وجهه نار جهنم ورفع درجته في جنات النعيم، فقد ذب عن هذا الدين في هذه المسألة عدوان المعتدين رحمة الله تعالى عليه. فكتابه هذا نفيس، لو كتب بماء الذهب لكان رخيصا فيه رحمة الله تعالى عليه. ووالله لقد نصح لنا وللأمة ولكل مسلم يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ومن أعيا هوى أعماه هوى فلا حيلة فيه. نعم. قال رحمه الله: فلم يقدروا على ذلك لذب أهل العلم ودفع الباطل حتى ظفروا بقوم في آخر الوقت ممن تصدى للعلم. هذه بغية هؤلاء، هذا صيدهم الثمين، أهل البدع هذا صيدهم الثمين، يجدون من يظهرون بقوم ممن تصدى للعلم ولا علم له ولا فهم. نعم. حتى ظفروا بقوم في آخر الوقت ممن تصدى للعلم ولا علم له. نعم. ولا فهم. لا علم ولا فهم، لا علم ولا حلم، لا علم ولا حلم، لا علم تعلموه ولا عقل اتصفوا به، فلا علم ولا حلم، حلم الاثنين كليهما، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء هم صيد أهل البدع والضلال، منهم ينفذون على أمة الإسلام في هذا الباب وغيره. نعم. ويستنكف ويتكبر أن يتفهم وأن يتعلم، لأنه قد صار متصدرا معلما بزعمه. نعم نعم نعم. فيرى بجهله أن عليه في ذلك عارا وغضاضة، وكان ذلك منه سببا إلى ضلاله وضلال جماعته من الأمة. والله أكبر، كأنه يعيش معنا اليوم، ما أكثر ما نعانيه وما نكابده من هؤلاء الجهال المتصدرين للعلم ولا علم لهم وللفقه ولا فهم لهم. ومصيبتهم وأنهم قد تصدروا بين بعض إخوانهم وتلامذتهم الصغار، صعب عليهم أن ينزلوا بعد ذلك ويتعلموا، وهم في الحقيقة بحاجة إلى التعليم، بحاجة إلى التعليم. لكن لما خلوا في بعض الأقاليم، في بعض الأقطار، في بعض الجهات، في بعض القرى، في بعض البلدان، في بعض المدن، خلوا بالناس في بلدان لا علماء فيها، فتنصبوا معلمينهم جهلة، فالتف عليهم بعض الصغار والأغمار ففتنوهم، فأنت تسمع منهم الجهل تقول هذا والله بحاجة إلى أن يتعلم، لكن قد صعب عليه كيف. ولهذا صدق من عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا، فإذا رأيت نفسك الآن قد ست يصعب عليك بعد ذلك تنزل من فوق إلى أعلى. وليعلم أن هذا من علامة الخذلان، من علامات الخذلان، لأن العلم لا يناله حيي ولا مستكبر. فإذا كان هذا جاهل ولا شيء عنده وقد تصدر فنفخ فيه فرأى، مع أنه يقول الباطل ويقول الخطأ ويقول الضلال ويقول الجهل، لكنه يرى أنه قد صار وصار، ولا يمكن أن يرجع إلى أن يتعلم ويجلس أمام العلماء ويثني ركبه أمامهم، فإنه حينئذ يكون سببا في ضلال نفسه وضلال غيره، ضلال جماعته، وتحزب له الناس. إذا تكلمت قل فلان جاهل، قالوا كيف تقول جاهل، نحن تعلمنا عليه. تعلمتم عليه ماذا؟ تعلمتم الجهل. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتل، وهذا إذا كان عنده علم، فكيف الذي لا علم عنده؟ هذا مصيبته أشد وأشد. قال ابن أبي ذئب رحمه الله: إنها هنا ممن يفتي، إنها هنا يشيد المسجد النبوي في المدينة يعني رحمة الله عليه في زمانه، إنها هنا ممن يفتي من هو أحق بالسجن من اللصوص، أحق بالسجن من اللصوص. اللصوص يسرقون المال والدنيا ويذهبون، لكن هؤلاء يسرقون من الناس دينهم ويفسدون عليهم دينهم، فهم أحق بالسجن. فعلى السلطان أن يعاقب من كان كذلك، من تصدر وليس بأهل، هذا يضل ويضل بغير علم، وسيحملون أوزارهم يوم القيامة كاملة على ظهورهم. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني قول الراغب الأصبهاني رحمه الله تعالى: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدين للرياسة بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتنافر. نعم، يجب على السلطان في هذا الباب واجب عظيم أن يمنع كل من أراد أن يتكلم ويتصدر ويعلم ويفتي وهو ليس بأهل، لأن هذا يفسد المسلمين، هذا يفسد الناس ويوقع الناس في الشر، وبسببه ينتشر الشر ويكثر الأشرار، نعوذ بالله من ذلك. نعم، ويوقع بين الناس التباغض والتنافر، لأنه إذا رد عليه قالوا كيف ترد أنت على شيخنا، طيب شيخكم شيخ جاهل، جاهل جهلا مركبا، كيف ما أرد عليه؟ يضل الناس، لا يجوز أن يسكت عليه. نفروا عنك وذهبوا يتكلمون فيك ونفروا الناس عنك، وحينئذ يحصل التدابر. وكم نعاني من هذا الآن، من نصف متعلم وربع متعلم وسدس متعلم وخمس متعلم، وبعضهم قال أنا قرأت جزءا من الأصول الثلاثة على الشيخ فلان، في الأصول الثلاثة ثلاث ورقات، إذا قرأت جزء منها ماذا بقي؟ يعني شيء شيء شيء شيء عجيب. وجعل نفسه في رتبة مالك، في رتبة مالك يرى نفسه، ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا هؤلاء، بن عبد البر ولا بن قدامة ولا الدارقطني ولا البخاري ولا مسلم، وهو قرأ ورقة واحدة ما شاء الله. هذا حصل حقيقة من هؤلاء، وقد بلين بهم في فتنة الحدادية عندنا في المدينة، وهذا قول بعض منهم: أنا قرأت يقول ورق جزء من الأصول الثلاثة على الشيخ فلان، يعني ورقة واحدة، فأصبح ما شاء الله متصدرا. لا أقوله لكم إلا حقا، لأن هؤلاء فتنتهم على الناس فتنة عظيمة، والآن فتنة الحدادية شاعت في كل مكان، ما من بلد إلا وطار إليها شرها. جرؤوا على على على مسائل عظيمة، على الطعن في العلماء، وعلى وصفهم بما لا يتصوره عاقل، وهم لا شيء عندهم، لا شيء عندهم إلا الجهالات. فنسأل الله العافية والسلامة، يقرؤون كلام العلماء ولا يفهمونه، فكيف هؤلاء يعلمون؟ وغيرهم أيضا من دعاة الأحزاب والجماعات، مهندس وميكانيكي وبيطري وهكذا، يتجرؤون على العلم ويتكلمون في دين الله ويحسبهم الناس علماء، والآن قد كثرت الفتنة بهم زيادة، لأن كثيرا من هؤلاء يظهر في الشاشات الفضائية، القنوات الفضائية، فالناس لا يعرفون الذي في القنوات الفضائية مشايخ القنوات، فعم بهم البلاء. وقد رأينا بلاءهم في الأحداث التي صارت مؤخرا في مصر، جهل بهذا الطريق القوي، طريق السنة والجماعة، فذهبوا إلى ما ذهبوا إليه، ولسنا بحاجة إلى أن نطيل الكلام في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: ولما ترشح قوم للزعامة في العلم بغير استحقاق وأحدثوا بجهل بدعا استغنوا بها عامة واستجلبوا بها منفعة ورياسة، فوجدوا من العامة مساعدة بمشاركتهم لهم وقرب جوهرهم منهم، وفتحوا بذلك طرقا منسدة، ورفعوا به ستورا مسبلة، وطلبوا منزلة الخاصة فوصلوها بالوقاحة وبها وبما فيهم من الشرف، فبدعوا العلماء وجهلوهم اغتصابا لسلطانهم. الله أكبر. كأنك تعيش الآن، هذا الراغب كأنه يعيش الآن، قول الراغب الأصفهاني، كأنه يعيش مشكلتنا الآن في هذا العصر. الهرج والمرج بسبب ذلك، التكفير بسبب ذلك، الخروج بسبب ذلك، الطعن في العلماء بسبب ذلك، الخروج على العلماء بسبب ذلك، الإساءة إليهم وقلة الأدب معهم بسبب ذلك، تهوين أمر العلماء العامة بسبب ذلك، إثارة العامة على الولاة والسلاطين بسبب ذلك، كأنه يعيش بين ظهرانينا. نعم. قال رحمه الله: فبدعوا العلماء وجهلوهم اغتصابا لسلطانهم ومنازعة لمكانهم، فأغروا بهم أتباعهم حتى وطأوهم بأظوافهم وأخفافهم، فتولد بذلك البوار والجور العام والعار. نعوذ بالله من ذلك كله، نعوذ بالله من ذلك كله. نعم. قال رحمه الله: فهذان النصان الجميلان أدعو أهل العلم وطلابه لتأملهما والنظر في معناهما، في معناهما، معناهما، في معناهما، لازم نبينا. نعم. وتأمل واقع المسلمين اليوم على ضوء ما شرحه هذان العالمان الكبيران، هل حل بالناس ما حل من انحراف بعض الشباب في معتقده، وظهور بوادر الفتن، وتجرؤ الصغار على كبار الأئمة وعلماء الدعوة، وخروجهم عن طريقتهم المستقاة من الكتاب والسنة والأثر، مع معرفة تامة بمقاصد الشريعة ومواقع المصلحة، إلا لاختلاف الميزان الذي يوزن به العلماء، وارتقاء من لا علم له إلى مصاف الكبار. لقد صدق الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو صادق عندما قال: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير معطوه، العمل فيه قائد للهوى، وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعمل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. قال الحافظ في الفتح: وسنده صحيح ومثله لا يقال من قبل الرأي. انتهى. وقد يعني إخبار بما سيكون في آخر الزمان، هل عبد الله بن مسعود يعلم الغيب؟ ما يعلم. فهذا يكون من قبل إيش؟ كأنه سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع حكما. قال الحافظ الفتح: سنده صحيح ومثله لا يقال ابن الرأي، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لا يعلم ماذا سيحدث في غد فضلا عن آخر الزمان. فإذا هذا من قبيل المرفوع حكما، من قبيل المرفوع حكما. انظر إلى هذا الكلام البديع الذي يتكلم به هذا الصحابي الفقيه رضي الله تعالى عنه. فكثرة العلماء وقلة الخطباء، كثرة الفقهاء وقلة الخطباء في الزمن، هذا دليل على خيره، وكثرة الخطباء وقلة الفقهاء في الزمن دليل على انتشار الشر والسوء، نسأل الله العافية والسلامة. لأن الخطابة ليست دالة على الفقه في دين الله، هذه يحسنها كل متكلم فصيح، لكن الفقه لا يحسنه إلا من أفنى عمره في التعلم، لا يعرفه ويتقنه إلا من أهلك أكثر وقته في التعلم وأزهق ساعات ليله ونهاره في التعلم والمواظبة على حضور الدروس عند أشياخ العلم وعند العلماء وملازمة هؤلاء العلماء حتى ينتهي بعد ذلك إلى العلم النافع الذي يقوده للعمل الصالح. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نعم. قال رحمه الله: وقد أخرج هذا الأثر أيضا الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن يحيى بن سعيد الخطاب، لا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه، إلى آخره. نعم. قال ابن عبد البر في الاستذكار: هذا الحديث قد روي عن ابن مسعود. قال ابن عبد البر في الاستذكار، هذا الكتاب الماتع الآخر، كتاب الاستذكار، والحمد لله الآن بدأ بتحقيقه أبشركم عندنا في الجامعة الإسلامية في القسم الذي أنا فيه، قسم فقه السنة ومصادرها، وإن شاء الله يخرج بإذن الله تعالى ويطبع طبعة جميلة أجمل من التي بين أيدينا مما طبعها البياطرة أطباء الحيوانات الذي لا يعرفون شيئا في العلم الشرعي، إن شاء الله تخرج بإذن الله على طلبة العلم، على أيدي طلبة العلم وتحت إشراف العلماء بالسنة، العالمين بالسنة بإذن الله تبارك وتعالى، تسر الناظرين وتؤدي حق هذا الإمام الحبر البحر الجليل علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام له حق علينا، ابن عبد البر حافظ المغرب رضي الله عنه وأعلى في الجنة درجته ونضر بها وجهه، له حق علينا. فالكتاب هذا مليء بالفقه، كتاب الاستذكار، وهو الآن مطروح في الجامعة الإسلامية بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. إذ الموطأ خرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام مالك إمام أهل السنة رحمه الله تعالى، الذي قيل فيه إذا ذكر العلماء فمالك النجم يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والحاضرون نواكس الألقان عز الوقار وحز سلطان التقى فهم الوقار وليس ذا سلطان. خرج من هنا وشرح عندكم هنا بالمغرب، والآن يعود إلينا ويحقق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله على توفيقه. نسأل الله جل وعلا أن يعين أبناءنا على إخراجه بأحسن حلة تحت إشراف إخواننا عليهم، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نعم. قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر في الاستذكار: هذا الحديث قد روي عن ابن مسعود من وجوه متصلة حسان متواترة. ثم قال ابن عبد البر: والعيان في هذا الزمان على صحة معنى هذا الحديث كالبرهان. الله أكبر، العيان في زمانه، العيان في زمانه، الرؤية المشاهدة على صحة هذا الحديث كالبرهان، برهان واضح، فكيف لو رأى زماننا؟ ماذا عسى أن يقول ابن عبد البر رحمة الله عليه؟ نعم، هذا في زمانه رحمه الله، فكيف بزماننا هذا؟ وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم إنا نحمدك أن يسرت لنا ذلك، ونسألك كما يسرت أن ترزقنا العمل بما علمنا، وأن تثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاك، وإن أردت وأن لا تفتننا، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك يا أرحم الراحمين غير مفتونين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ولوالدينا ولسائر إخوان المسلمين، وأن تجعلنا خيرا على المسلمين أينما حللنا وأينما ذهبنا. أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة في الله، نحمد الله سبحانه على ما يسر به ويسر لنا سبحانه من قراءة هذه الكتب النافعة الماتعة التي نستفيد منها علما على أيدي علماء موثوقين معروفين بنصحهم للأمة ونعرفهم بغزارة علمهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا لمواصلة السير في هذا الدرب. وإني في الختام لا أشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده وأثني عليه الخير كله، وهو للحمد أهل سبحانه وتعالى، أحمده على ما يسر لنا من هذا اللقاء المبارك، كما أشكر لكم جميعا حضوركم وسماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المتبعين، وأشكر لهذه المدينة ولأهلها ما غمرونا به من الخير والإحسان، وما غمرونا به من حسن المعاملة والإكرام، وليس ذلك بمستغرب عليهم، حتى عوامهم في الطريق رأينا منهم ما يثلج الصدر، فجزى الله الجميع عنا خيرا. وعلى رأس أهل هذه البلاد، حكام هذه البلاد الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى وأذنوا لهذه الدورة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق إمامكم إمام المسلمين في هذه البلاد وجميع أئمة المسلمين في كل مكان، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي الوالي في هذه المدينة مدينة الناظور وإخوانهم وأعوانهم عنا نحن وإياكم طلبة العلم خير الجزاء. وأشكر الإخوة القائمين المنظمين لهذه الدورة التي رأيتموها وحضرتموها ورأيتم ما فيها، أشكر لهم ذلك الصنيع الذي أخرج هذه الدورة بهذا المظهر الحسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على عملهم الصالح الطيب، وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يأخذ بأيديهم لكل خير، كما أشكر الإخوة الذين شاركوا في البث والنقل لهذه الدورة، وخصوصا موقع ميراث الأنبياء والقائمين عليه الذي ينقل معنا هذه الدورة من جدة التي هي ثغر مكة بالمملكة العربية السعودية، والقائم عليها أخونا أبو زياد خالد بن محمد باقيس، جزاهم الله خيرا، وجزا جميع من شارك في إنجاح هذه الدورة بما شارك به صغيرا كان أو كبيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الجميع وأن يضاعف لنا ولهم الأجر، إنه جواد كريم. وأسألكم أن تصفحوا عن أخيكم وتغضوا الطرف عن الزلة وعن الخطأ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يهتك عنا ستره، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وللسماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.